إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، نكمل بإذن الله تعالى ما كنا قد بدأناه في الحديث عن الجملة الإسمية، وبدأنا الكلام في المحاضرة الأولى عن الجملة الإسمية المبتدأ والخبر، وتكلمنا في المحاضرة السابقة عن النواسخ وبدأنا بالأفعال الناسخة، وقلنا الأفعال الناسخة تتكون من كان أخواتها وإن وكذا وأخواتها، وهي أفعال تدخل على الجملة الإسمية ترفع المبتدأ وسمى اسمها، تنصب الخبر وسمى خبرها. ونتكلم اليوم بإذن الله تعالى عن الحروف الناسخة، وتنقسم إلى قسمين: إن وأخواتها ولا النافية للجنس. نبدأ أولا بإن وأخواتها، ونقول أن إن وأخواتها حروف ناسخة تدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. يبقى هي أعمالها عكس عمل كان، فيتدخل على الجملة الإسمية تنصب المبتدأ وترفع الخبر. هذه الحروف الناسخة تتكون من إن ومشددة، وكأن، وأن، وليت، ولعل، ولكن. لاحظ أن فيه أربع حروف آخرها حرف النون، يجب لكي تعمل أن تكون النون مشددة. فنقول إن، وأن، وكأن، وليت، ولعل، ولكن. يجب التشديد لأنها لو خففت لن تعمل أو سوف تكون لها شروط أخرى. هذه الحروف لها معاني، فمن معاني إن وأن التوكيد، يعني لما تجد في الجملة إن أو أن تعلم أنها من المؤكدات، وإن يبدأ بها الكلام ولكن أن لا يبدأ بها الكلام، فلا صح أقول أن هذا الأمر من غير أن أبدأ بمقدمة، لكن أقول علمت أن هذا الأمر، لكن إن يبدأ بالكلام إن هذا الأمر شديد، إن هذا الأمر قاس، وهكذا. كأن تستخدم للتشبيه، أقول كأن الجندية أسد، تمام. ليت تستخدم للتمني، أقول مثلا ليت الحق ظاهر. لعل تستخدم للترجي، أقول لعل الباطل منهزم، وهكذا. طبعا أن وأخواتها لها شكل أو لها تصرف في الجملة، فهي من العوامل المؤثرة أو من نواسخ الابتداء، تدخل على الجملة الإسمية تنصب المبتدأ وسمى اسمها وترفع الخبر وسمى خبرها. كيف تأتي اسم وخبر أن؟ يأتي اسم أن ظاهر أو ضمير مستتر، يأتي اسم ظاهر في مثل قولنا إن حرية الشعوب غالية، إن حرية الشعوب غالية، أو إن الحق قوة، اسمها اسم ظاهر إن حرية الشعوب غالية. طبعا إن حرف ناسخ مبني على محل من الإعراب، وحرية اسم إن منصوب على نصب الفتحة، والشعوب مضاف إلى مجرور من جر الكسرة، وغالية خبر إن مرفوع على مترفع الضم. أقول مثلا علمت أن الحق فوق القوة، علمت أن الحق فوق القوة. قلنا قبل ذلك أن حرف إن يبدأ به الكلام ولكن أن لا يبدأ بالكلام، فقل علمت أن، علمت أن. أن حرف ناسخ مبني على محل الإعراب، الحق اسم أن منصوب على متنصب الفتحة، فوق ظرف القوة مضاف إليه، وشبه الجملة في محل رفع خبر أن. طبعا كما رأينا اسم أن اسم ظاهر، اسم ظاهر ضمير حرية والحق. وقد يأتي ضمير بارز متصل، ضمير بارز متصل. طبعا ضمير بارز متصل يجمع كما تكلمنا قبل ذلك في التأسيس في فصل الدراسة الأول، يجمع في كلمة هيكنة، وهو هاء الغيبة، وياء المتكلم، وكاف الخطاب، وناء الجمع. نقول إنه، ليتك، لعله، كأنني، لكننا. نقول ثانية إنه، ليتك، لعله، كأنني، لكننا. طبعا هذه تعرب دائما ضمير مبني محل رفع اسم إن، كما قال في المثال ليتنا مدركون قيمة بلادنا، ليتنا مدركون قيمة بلادنا. ليت حرف ناسخ مبني محل إعراب، الناء ضمير مبني في محل نصب اسم ليت، مدركون خبر ليت مرفوع مترفع في الضم. لعلك محافظ على صلاتك، لعل حرف ناسخ، والكاف ضمير مبني في محل نصب اسم لعل، ومحافظ خبر لعل مرفوع مترفع في الضم. إننا موحدون، إن حرف ناسخ، موحدون ناء ضمير مبني في محل نصب اسم أن، وموحدون خبر أن. ثانيا خبر أن كيف يأتي؟ يأتي كخبر كان وكخبر المبتدا، يأتي مفرد وجملة وشبه جملة، يأتي مفرد وجملة وشبه جملة. مثلا نقول إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن حرف ناسخ، اسم الجلالة، اسم إن مرفوع وعلامة رفعه الضمة، يرزق فعل مضارع مرفوع رفع الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية في محل رفع خبر إن. ما أيضا كقوله تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، ولكن الشياطين كفروا. لكن حرف ناسخ مبني على محل الإعراب، الشياطين اسم لكن منصوب على النصب الفتحة، تمام. كفروا فعل مضارع، كفر اسم فعل ماضي مبني على الضم صلبه الجماعة، والجماعة ضمير مبني على محل رفع فاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر لكن. لاحظ كلمة الشياطين هذه قد يرى البعض ويعتقد أنها منصوب الياء لأنها جمع مذكر سالم، ليست جمع مذكر سالم، لكنها جمع تكسير. الشياطين زي كلمة المساكين، جمع تكسير وليست جمع مذكر سالم. فالشياطين منصوبة بالفتحة وليست منصوب الياء. إذن قلنا ولكن الشياطين كفروا، لكن حرف ناسخ، الشياطين اسم لكن منصوب على النصب الفتحة، كفروا جملة في محل رفع خبر لكن. يقول تعالى وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، كأنهم خشب مسندة. كأن حرف ناسخ مبني لمحل من الإعراب، الهاء ضمير مبني في محل نصب اسم كأن، والميم للجمع، وخشب خبر كأن مرفوع على مترفع الضمة، ومسندة نعت مرفوع. كأنهم خشب مسندة، كأن حرف ناسخ، الهاء اسم كأن منصوب على متنصبه اسم كأن مبني على مبني في محل نصب، والميم للجمع، وخشب خبر مرفوع الضمة، ومسندة نعت مرفوع. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، قال تعالى يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. يا حرف النداء مبني على محل الإعراب، تمام، والمنادى طبعا محذوف، اتفقنا أن حرف النداء لا يدخل على الحروف ولا يدخل على الأفعال، لكن يدخل على الأسماء فقط. فإذا رأيت حرف من حروف النداء يدخل على حرف فاعلم أن هناك منادى محذوف. يا ليت، ليت حرف ناسخ مبني على محل الإعراب، أصل الكلام في غير القرآن وهو ليت مثل ما أوتي قارون لنا، ليت مثل ما أوتي قارون لنا. فليت هنا حرف لمحل الإعراب، لنا اللام حرف جر، والناء ضمير مبني لمحل جر، وشبه الجملة في محل رفع خبر ليت مقدم، ومثل اسم ليت مؤخر منصوب الفتحة. ليت لنا مثل مثل. ولأتم، قال تعالى ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، ولعلكم تهتدون. لعل حرف ناسخ مبني على محل الإعراب، والكاف ضمير مبني في محل نصب اسم لعل، والميم للجمع، وتهتدون فعل مضارع مرفوع بسكون النون، وهو الجماعة فاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر لعل. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فقولا له قولا لعله يتذكر. لعل حرف ناسخ، والهاء ضمير مبني في محل نصب اسم لعل، وتذكر فعل مضارع مرفوع مضارع في الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة الفعلية في محل رفع خبر لعل. أيضا كما تكلمنا تقديم وتأخير المبتدأ، يصح أيضا أن يتقدم أو يتأخر اسم إن وخبر إن، كقولنا مثلا قول المولى عز وجل إن لك لأجرا، إن لك لأجرا. طبعا إن حرف ناسخ، ألم نحن أعراب؟ اللام حرف جر، والكاف ضمير مبني في محل جر، وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم وجوبا، في رفع خبر مقدم وجوبا. اللام طبعا لام مزحلقة، لام توكيد. أجرا اسم إن مؤخر منصوب على النصب الفتح. قلنا لام المزحلقة أو لام التوكيد هي لام غير مؤثرة، هي فقط تؤكد فقط ولكن ليس لها تأثير على الإعراب. كأن في القلب نارا، أصلا كأن نارا في القلب، كأن حرف ناسخ، في القلب شبه جملة في محل رفع خبر كأن مقدم، نارا اسم كأن مؤخر. إن في ذلك العبرة، إن في ذلك العبرة، إن حرف ناسخ، في ذلك شبه جملة في محل رفع خبر إن مقدم، والعبرة اللام لم مزحلقة حرف توكيد لمحل الإعراب، وعبرة اسم إن مؤخر منصوب على النصب الفتح. إذن اسم إن قد يكون مفرد، قد يكون جملة، وقد يكون شبه جملة، طبعا جملة اسمية أو جملة فعلية، وشبه جملة ظرف أو جار ومجرور. وقلنا أن اسم إن يتقدم أو يتأخر، نفس القاعدة تنطبق على اسم أو المبتدأ والخبر. أيضا هناك حالات، كأن نقول مثلا ليت الكتاب أمامك، ليت الكتاب أمامك، ليت حرف ناسخ، والكتابة اسم ليت منصوب على النصب الفتحة، وأمام ظرف، والكاف مضاف إليه، وشبه الجملة في محل رفع خبر ليت. أيضا نقول يعلم الأحرار أن الحرية ثمنها غال، يعلم الأحرار أن الحرية ثمنها غال. الحرية اسم أن منصوب على النصب الفتحة، ثمنها مبتدأ والهاء مضاف إليه، وغال خبر، والجملة الإسمية في محل رفع خبر أن. يبقى اسم أن الحرية وخبرها جملة إسمية ثمنها غال، ثمنها غال. طيب سؤال، هل يمكن إبطال عمل إن أخوتها؟ يعني هل تدخل على الجملة ولا تؤثر؟ هناك حالتين في عدم تأثير إن أخوات على الجملة، تدخل ولا تؤثر. الحالة الأولى أن تدخل عليها ما الكافة، طبعا أنواع ما كثيرة، البعض ذكر أنها حوالي 13 نوعا، ومنها نوع يسمى ما الكافة. وما الكافة هذه تدخل على الجملة الإسمية، فتدخل على إن أخواتها فتبطل عملها، تبطل عملها. طبعا في تفاصيل في الكلام، ليس كلام على الإطلاق. يعني إذا دخلت ما الكافة على إن أخواتها تكفهم جميعا إلا ليتا، فدخلت على ليتا يجوز أن تكف ويجوز أن لا تكف. فمع دخولها مع على إن وأن وكأن ولعل، وجوب كف، يعني تصبح كاف ومكفوف ولا تعمل إن على الإطلاق، وتصبح يجوز أن تدخل على الجملة الإسمية وتدخل على الجملة الفعلية ولا تؤثر. أما لو دخلت على ليتا فليتا يجوز أن تعمل ويجوز أن لا تعمل. كمثل ماذا؟ كمثل مثلا نقول إن المسلمين منتصرون، إن حرف ناسخ، والمسلمين اسم إن منصوب على النصب الياء، ومنتصرون خبر إن مرفوع عن طرف الواو لأن جمع مذكر سالم. فلو قلنا مثلا إنما، دخلنا إنما، نقول إنما أبطل عملها خلاص، أصبحت إن وما بتسمى كاف ومكفوف حرف لا محل من الإعراب، والمسلمون مبتدا مرفوع عن طرف الواو لأن جمع مذكر سالم، ومنتصرون خبر مرفوع عن طرف الواو لأن جمع مذكر سالم. إذن إذا دخلت ما الكافة على إن فإنها تبطل عملها، تبطل عملها وتصبح غير عاملة، والمسلمون مبتدأ ومنتصر خبر. دخلت ما الكافة على كأن نفس الكلام، إذا دخلت على لكن نفس الكلام، ولكن عند دخول على ليت فإن الوضع يختلف، فنقول أن ليت يجوز أن تكف أو تظل عاملة. كأن نقول مثلا ليت المجاهدين متحدون، ليت حرف ناسخ مبنى محل إعراب، المجاهدين اسم ليت منصوب على النصب الياء لأنه جمع مذكر سالم، متحدون خبر لا، خبر ليت مرفوع عن طرف الواو لأنه جمع مذكر سالم. فإذا دخلت ما الكافة عليها تصبح الجملة إما أن نقول ليتما المجاهدون متحدون، ونقول ليتما كاف مكفوف لا محل من الإعراب، المجاهدون اسم لا اسف المجاهدون مبتدا مرفوع عن طرف الواو انه جمع مذكر سالم، ومتحدون خبر مفعول رفع الواو لانه جمع مذكر سالم. وايضا يصح ان نقول ليتما المجاهدين متحدون، ليتما كاف مكفوف لمحل الاعراب، المجاهدين اسم ليت منصوب على النصب الياء، ومتحدون خبر ليت مرفوع على رفع الواو. إذا يصح عند دخول ليت أن تعمل أو لا تعمل، فيصح أن نقول ليتما المجاهدون متحدون غير عاملة، المجاهدون اسم مبتدأ ومتحدون خبر، ويصح أن نقول ليتما المجاهدين متحدون لم يبطل عملها، ونقول المجاهدين اسم ليت ومتحدون خبر ليت مرفوع بالواو. أيضا عندما تبطل أو يبطل عمل إن بدخول ما الكاف عليها، فإنه يصح أن تدخل على الجملة الفعلية، كأن نقول إنما قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. أيضا نقول إنما يعمر، إنما يعمر، نلاحظ إن هنا مشددة وليست إن الجازمة، إن مشددة ودخلت على ما الكاف فكفت عن عملها، فصح أن تدخل على الجملة الفعلية. وأيضا هنا ليس لها تأثير، يعمر فعل مضارع مرفوع، والكلام يسير بعربي الصحيح، ليس هناك أي تأثير لإن على الإطلاق، إن كاف مكفوف يعمر فعل مضارع مرفوع. أيضا كقول الشاعر كأن من فجر الصباح بوجهه حسنا أو احتبس الظلام بمتنه، كأن من فجر الصباح بوجهه حسنا أو احتبس الظلام بمتنه، كأنما انفجر، كأنما انفجر، كأن حرف لا محل من الإعراب، وما الكاف تكف عن عمله، وكاف مكفوف لا محل من الإعراب. انفجر فعل ماضي مبني على الفتح، والصباح طبعا فاعل، وليس هناك لها أي تأثير على الإطلاق. طبعا هذا نوع من أنواع بطلان عمل إن، يبطل عمل إن أو تصبح له قوانين مختلفة إذا خففت، وهو قول النحاة تخفيف إن ولكن وكأن وأن، إذا خففت هذه الحروف فإنها لا تعمل أو لا تؤثر فيما بعدها. فمثلا في تخفيف إن، وبعض أخواتي يقول يجوز تخفيف إن بحذف النون الثانية، بدل ما تصبح إن تصبح إن، تمام. وطبعا دي عاملة إشكالية نحوية كبيرة في عند بعض طلبة العلم في قوله تعالى إن هذان لساحرا. طبعا النحاة لهم توجيهات كثيرة في هذا الموضع، ولكن أيسر وأخف توجيه أننا نقول أن إن المخففة من الثقيلة إذا خففت فإنه يبطل عملها. طبعا النحاة أو العرب كلام كثير في هذا، فيقول النحاة أن إن إذا خففت يجوز إعمالها ويجوز إهمالها، والإهمال هو المشهور عند العرب. إذن نقول أن إن إذا خففت أي حذفت نون من آخرها تصبح إن وليست إن، وهنا يجوز إعمالها ويجوز إهمالها، والإهمال هو الأشهر عند العرب. وهنا تلازمها اللام في الخبر، وتسمى اللام الفارقة بين إن المهملة وإن النافية، تمام، مثل قول المولى عز وجل إن هذان لساحران. هنذكر وجه من أوجه توجيه هذه الآية الكريمة في سياق كلامنا. هنقول إن مخففة من الثقيلة، مهملة لا محل من الإعراب، طبعا حرف مبني، تمام. هذان مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى، هذان طبعا اسم إشارة لأن نقول مبني لأنه مثنى فهو معرب، نقول هذان مبتدأ مرفوع بالألف لأنه مثنى. ولا ساحرا، اللام قلنا هي اللام الفارقة. ما معنى اللام الفارقة؟ تفرق بين أنواع إن، طبعا إن هنا المهملة توضع، نفرق بين لا المهملة ولا إن المهملة آسف وإن النفي. فنقول اللام هي اللام الفارقة، حرف لا محل من الإعراب، وساحران خبر مرفوع على رفع الألف لأنه مثنى. وهذا رد يعني بسيط وسلس طلبة العلم حتى لا يتعجب من دخول إن على كلمة ساحران. طبعا كما قلنا وتحدثنا قبل ذلك أنه في عند القراءات، أظن قراءة حمزة، ذكر إن قوله تعالى إن هذان لساحران. طبعا لو قلنا إن هذان لساحران نقول أن إن هي المشددة العاملة، وهذا على لغة خثعم وزبيد بإلزام المثنى والأسماء الخمسة الألف دائما ليس هناك ياء ونون، فنقول هذان اسم إن منصوب بفتحة مقدرة على الألف، وساحران خبر أن مرفوع بضمة مقدرة على الألف، ليس هناك ياء ونون. دائما قبيلة خثعم وزبيد ترى إلزام المثنى والأسماء الخمسة الألف والنون دائما في مثل قولي إن أباها وأبا أباها، إن أباها وأبا بدل أبا أبيها قال أبا أباها، قد بلغ في المجد غايتاها وليس غايتيها. هذا رد أو هذا توجيه، ولكن نلزم هنا التوجيه اللي خصنا في هذا الموضع إن خففت إن فهي غير عاملة أو هي مهملة، وما بعدها مبتدأ خبر، هذا مبتدأ وساحران أيضا إيه تعرب خبر. أيضا تدخل المخففة على الجملة الفعلية في مثل قوله تعالى وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وإن كانت، وإن كانت إن حرف لمح الإعراب، وكانت فعل ماضي مبني على الفتح. وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، هنا دخلت على جملة فعلية. أيضا أن أو أن وكأن ولكن تخفف، فإن خففت أيضا يصح أن تدخل على الجملة الإسمية والفعلية وتكون الجملة خبرا. هنا في يعني حالة جديدة أو يعني شيء جديد، احنا تكلمنا عن إن إذا خففت يجوز إعمالها ويجوز إهمالها، والإهمال أشهر عند العرب. أما باقي الحروف لأن وكأن ولكن إذا خففت تدخل على الجملة الإسمية وعلى الجملة الفعلية وتكون هذه الجمل خبرا لها، أما اسمها فيكون ضميرا محذوفا ويسمى ضمير الشأن، ضمير الشأن، كقول تعالى ونعلم أن قد صدقتنا، ونعلم أن قد صدقتنا، المخفف من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف، يعني أصل الكلام أنه قد صدقتنا. وقد حرف لمح المعراب، وصدق فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء تاء الفاعل، والناء مفعول به، وجملة صدقتنا جملة في محل رفع خبر أن المخفف من الثقيل. أيضا في قوله تعالى كأن لم تغن بالأمس، كأن وليس كأن، كأن لم تغن بالأمس. كأن حرف مبني لمح المعراب مخفف من الثقيلة، اسمها ضمير الشأن محذوف تقديرها كأنه، لم أداة جزم حرف لمح الإعراب، تغن فعل مطلع مجزوم على من جزم حذف حرف العلة، والفعل المسند تقديره هي، والجملة الفعلية في محل رفع خبر كأن. إذن كأن ولكن وأن إذا خفف يصح أن تدخل الجملة الفعلية أو الجملة الإسمية، وهنا تهمل وآسف تعمل، واسمها ضمير الشأن محذوف، وخبرها والجملة التي تأتي بعدها. لو تكلمنا عن شيء آخر في إن أخواتها وهو كسر وفتح همزة إن، كثير منا عندما يتكلم وبالذات من يلقي خطبة على الناس أو بعض المحامين عندما يتكلم ويكون قد عدى أوراقا، وأكثر ما يقع فيه من أخطاء متى تكسر همزة إن ومتى تفتح، في مثل طلبة العلم معظم طلبة المدارس عندما يكتبون موضوعات للتعبير يقول أن مما لا شك في هذا خطأ لا صح أبدا نبدأ بأن، فنذكر في عجالة مواضع فتح وكسر همزة إن. طبعا تكسر الأول همزة إن، نقول إن بعد حيث إن، أو القول أو القسم أو ألا وكلا الاستفتاحية، وتأتي في أول جملة الحال، أول جملة الصلة، أول جملة الصفة. نقول إذا وقعت بعد حيث أتكلم حيث إن الحق معي، حيث إن لا أقول حيث أن. إذا وقعت في أول الكلام مثل قولنا إنا فتحنا لك فتحا مبينا، جاءت في أول الجملة أو أول الكلام. يصح أن تكسر الهمزة. إذا وقعت بعد القول مثل قولنا قال إن، قول المولى عز وجل قال إني ذاهب إلى ربي سيدين، قال إني، قال إني. إذا وقعت أول جملة الصلة مثل قولنا قول المولى عز وجل وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه، ما إن طبعا ما موصولة بمعنى الذي، ومفاتحه اسم، مفاتحه اسم إن، وإن هنا مكسورة الهمزة ما إن. أيضا إذا وقعت أول جملة القسم والله إن القدس عربية، والله إن القدس عربية، بالله إن الحق واضح، بالله إن الحق واضح. أيضا إذا وقعت أول جملة الحال مثل قولنا صافحته وإني غير راض، وإني غير راض، صافحته وإني طبعا حالي يعني سلمت عليه وأنا مش راضي عنه أو زعلان منه، ولو تسمى هو الحال، وجملة إني غير راض جملة حال بدأت بأن مكسورة الهمزة. أيضا إذا وقعت بعد ألا الاستفتاحية مثل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم، برضو أيضا قولنا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أيضا قولنا ألا إن المعتدين نادمون، يبقى إذا قلنا في الآية الكريمة ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، قلنا ألا إن. أيضا عندما نقول ألا إن المعتدين نادمون بدأت بالكلام، فالاستفتاح هنا ألا الاستفتاحية بعد إن مكسورة الهمزة. أيضا إذا وقعت بعد حتى صام الرجل عن الكلام حتى إنه لم يكلم أحدا، أيضا إذا وقعت قبل اللام المزحلقة، قبل اللام المزحلقة في قول والله، والله يعلم إنك لرسوله، إنك لرسوله، إن حرف ناسخ واللام تسمى اللام المزحلقة وهي لام توكيد. أيضا في قولنا بعد كلا تقع أيضا إن مكسورة الهمزة بعد كلا، كقولنا قول مرجل كلا إن الإنسان لا يطغى، كلا إن الإنسان لا يطغى، كلا إن. طيب متى تفتح همزة أن؟ يقول في المصدر المؤول، في المصدر المؤول، أو بمعنى صح إذا صح أن تؤول ومعمولية بمصدر، في مثل قولنا رأيت أنك موفق، رأيت أنك موفق، يصلح أن أقول رأيت توفيقك، يعني يصح أن أضع مكان أن واسم وخبرها كلمة واحدة مصدر صريح، فأقول رأيت أنك موفق أي رأيت توفيقك. رافع على مضوى تأتي الفعل، وأن حرف ناسخ، والكاف اسم أن، موفق خبر أن، والمصدر المؤول في محل نصب مفعول به. تمام. أيضا علم أنك ناجح، علم فعل مبني للمجهول، النائب الفاعل ضمير مستتر. طيب أو آسف، علم فعل مبني للمجهول، وأن حرف ناسخ، والكاف اسم أن، وناجح خبر أن، والمصدر المؤول في محل رفع نائب فاعل، في محل رفع نائب فاعل. هنا تفتح همزة أن. هنلاحظ أن اللام المزحلقة تأتي في خبر إن غالبا، تمام، او اسمنا المؤخر، وهي لام كانت للتوكيد وسميت مزحلقه لان الاصل فيها ان تاتي في اول الكلام، تاتي في اول الكلام، في الحديث النبوي الشريف لله افرح بتوبه عبده، لله افرح بتوبه عبده. فاللام لام ابتداء، اذا دخلت عليها ان المؤكده تزحلق الى الخبر، لانه لا يصح ان يوضع مؤكدان قبل كلمة واحد، لا يصح أن توضع أو أن يوضع مؤكدان قبل كلمة واحد، يكتفى مؤكد واحد ويزحلق الثاني إلى الخبر. فإذا كان لدينا آية مثل قوله تعالى إن لك لأجرا، نلاحظ إن حرف ناسخ، ولك شبه جملة خبر مقدم، واللام لم مزحلقة، وأجرا اسم إن المؤخر اتصلت به اللام، ويصح أن تأتي في خبر إن، إن الحق لواضح، إن الحق لواضح، إن حرف ناسخ، الحق اسم إن، ولواضح اللام لم مزحلقة، و واضح خبر إن مرفوع. طبعا ليس لها أي تأثير إعراب اللام المزحلقة، تأثيرها فقط في المعنى فقط. طبعا من نواسخ الابتداء إن أخواتك كما تكلمنا هنا عنها بالتفصيل، أيضا من ضمن النواسخ التي تعمل عمل إن لا النافية للجنس أو لا التي لنفي الجنس. طبعا لا دي طبعا عندنا أكثر نوع من أنواع لا، في لا عاطفة ولا نافية فقط للفعل ولا نافية للوحدة وغيرها من أنواع اللاءات، لكن هنا نتكلم عن لا النافية للجنس، ونقول معناها أنها وحرف أيضا مثل إن وأخواتها، يا حرف مبني لمحل إعراب يدخل على الجملة الإسمية فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. طبعا المبتدأ يسمى اسماء والخبر يسمى خبرها. طبعا هذه هذا الحرف تنفي معناها، يعني تنفي خبرها عن جميع أفراد جنس اسمها. فإذا قلنا مثلا لا طالب مهمل، نقصد نفي الإهمال عن جنس الطلبة جميعا، أي لم يبقى ولا طالب مهمل. لا طالب مهمل نقول لا نفية للجنس، طالب اسم لا ومهمل خبر لا، إذن نفينا الإهمال عن جنس الطلبة، فننفي الإهمال عن جنس الطلبة. النحاة القدامى يسمونها لا التي للتبرئة، لا التي للتبرئة، أي أنها تبرئ اسمها أو جميع أفراد جنس اسمها من خبرها، كقولنا لا إنسان مخلد، نفينا الخلود عن جنس البشر. لا إنسان، لا إنسان، نفيت الخلود عن أي إنسان، أي إنسان تسمى لا التي هي للنفي. طيب هل هي من أخوات إن؟ نقول لا هي ليست من أخوات إن، ولو أنها من أخوات إن لقلنا إن أنك أن ليت العل، لكن لا نفي الجنس، ولكن تعمل عمل إن بشروط. أول شرط أن يكون اسمها وخبرة نكرتين، يجب أن يكون الاسم والخبر نكرتين، لا يصح أبدا أن يكون اسمها أو خبرها معرفة، فإذا جاء اسمها أو خبرها معرفة تهمل وتكرر، تهمل وتكرر. الشرط أن يكون الاسم والخبر معرفة، قولنا لا طالب مهمل، لا نافية الجنس، طالب اسمه هم والخبر الاثنين نكرة. أما لو قلنا لا طالب مهمل لا يصح، هنا هي غير عاملة، هي غير مهملة، لا تعمل، لأن شرط العمل أن يكون الاسم نكرة وأن يكون الخبر نكرة. فلو قلت لا الطالب مهمل يبقى كلامك خطأ أو هي غير عاملة، لأن الطالب معرف، إذن لا تبطل. ماذا لو بطلت عمل إن بهذا الشرط؟ سقط شرط المعرفة منها أو جاء اسمها معرفة أو الخبر معرفة، فإنها تهمل وتكرر، تهمل وتكرر، فنقول لا الطالب مهمل ولا الطالبة، لا محمد في الفصل ولا أحمد، لا القوم قومي ولا الأعوان أعواني، إذا ونا يوم تحصيل العلاواني. أيضا نقول مرة أخرى لا الطالب مهمل ولا الطالبة. لماذا التكرار؟ لأن الطالب اسم لا جاء معرفة يبطل عمل لا، تصبح جملة عادية لا نافية مهملة لا عمل لها حرف لا محل الإعراب. الطالب مبتدأ ومهمل خبر، والواو حرف عطف ولا نافية مهملة، والطالبة معطوف مرفوع. أيضا لو قلنا لا محمد الفصل، هنا محمد أيضا معرفة على معرفة فلا تعمل، نقول لا محمد الفصل ولا أحمد، لا نافية مهملة، محمد اسم لا وفي الفصل شبه جملة في محل رفع خبر لا، نقول هذا كلام خطأ، ولكن الصواب أن نقول لا نافية مهملة غير عاملة، محمد مبتدأ مرفوع بالضمة في الفصل شبه جملة خبر مرفوع بالضمة في محل رفع خبر، والواو حرف عطف ولا الثانية نافية مهملة، وأحمد معطوف مرفوع. القوم قومي كذلك، القوم مبتدأ وقومي خبر. أيضا الشرط الثاني ألا يفصل بينه وبين اسمها فاصل، فإذا جاء فاصل تهمل وتكرر، فلا يصح أن نقول لا مهملات بيننا، هذا كلام منضبط، لا طلاب في الفصل هذا كلام منضبط، ولكن لا يصح أن نقول لا بيننا مهملات، ولا يصح أن نقول لا في الفصل طلاب، هذا كلام خطأ أو هذا كلام يجعل لا غير عاملة. فنقول لا بيننا مهملات ولا مقصرات، لا في الفصل طلاب ولا طالبات، لا بيننا مهملات ولا مقصرات، لا في فصل الطلاب ولا طالبات، نقول لا نافية مهملة بين ظرف والناء مضاف إليه وشبه الجملة في محل رفع خبر مقدم خبر فقط، مهملات مبتدأ مرفوع رفع الضمة مؤخر وهو حرف عطف، لا نافية مقصرات هذا معطوف مرفوع، لا في فصل الطلاب لا نافية مهملة، في الفصل بجملة خبر مقدم، طلاب مبتدأ مؤخر وهي غير عاملة، واو حرف عطف ولا نافية، وطالبات معطوف مرفوع. الشرط الثالث ألا يدخل عليها حرف جر، يدخل عليها هي، يسبقها هي شخصيا، فلا يصح أن نقول بلا أو في لا أو من لا أو على لا، يعني إذا سبق أي حرف جر يبطل عملها ويجر ما بعدها بحرف الجر، مثل قولنا أنت ناجح بلا شك، نقول أن الباء حرف جر ولا نافية مهملة وشك اسم مجرور بالباء. سوف تذاكر بلا تردد، بلا تردد الباء حرف جر ولا نافية مهملة وتردد اسم مجرور على المجر الكسرة، مجرور طبعا بإيه؟ بلا. طيب أيضا لا النافية للجنس أو لا التي نفي الجنس تعمل عمل إن أي تدخل على الجملة الإسمية، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب، أو آسف تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها، وكما قلنا لها هذه الشروط، فإذا انطبقت عليها الشروط فإنها تعمل ولا شك في ذلك. ونقول أن اسمها له ثلاث حالات، إما أن يكون مضاف أو شبيه مضاف أو مفرد. يكون اسمها مضاف إذا جاء بعض مضاف إليه، نقول لا قول زور نافع، لا قول زور نافع، لا نافية الجنس اسم حفل محمد الإعراب، قول اسم لا مرفوع مبني أسف منصوب على نصب الفتحة، زور مضاف إلى مجرور على مجرور الكسرة، ونافع خبر لا مرفوع على رفع الضم، لا أنصار خير متنافرون، لا نافية الجنس حفل محمد الإعراب، أنصار اسم لا منصوب على نصب الفتحة، خير مضاف إلى مجرور على مجرور الكسرة، متنافرون خبر لا مرفوع على رفع الضم لأنه جمع مذكر سالم. أيضا لا تاركي صلاة مغفور لهم، لا نافية الجنس حرف لام حمل الإعراب، تاركي اسم لا منصوب على متنصب بالياء لأنه جمع مذكر سالم، حذفت النون للإضافة، وصلاة مضاف إليه مجرور على مجرور الكسرة، ومغفور خبر لا مرفوع رفع الضمة، ولهم شبه جملة جار ومجرور. لا قائلي حق قائلي حق نادمان، لا نافية الجنس حرف محمد الإعراب، قائلي اسم لا منصوب وعلامة نصب الياء المثنى، حذفت النون للإضافة، حق مضاف إليه نادما خبر لا مرفوع رفع الألف. أيضا لا أخا حرب مهزوم، لا نافية الجنس أخا اسم لا منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة، حرب مضاف إليه مهزوم خبر لا مرفوع رفع الضم. أيضا لا طالبات علم مهملات، لا نافية الجنس طالبات اسم لا منصوب علامة نصب الكسر جمع مؤنث سالم، علم مضاف إليه مهملات خبر لمرفوع رفع الضم. وقد يأتي طبعا عندما يأتي مضاف نحذف النون والتنوين، لا أقول لا قول زور لا أنصار خير ما نوناش، لما أقول لا قولا. وأيضا عند المثنى جمع مذكر سالم تحذف النون، لا تاركي صلاة، لا قائلي حق، هنا حذفنا ليه؟ حذفنا إن. أما إذا جاء بعده جار مجرور أو كان مشتق وله معمول يأتي بعده يكمل معناه، فإننا نسميه شبيه المضاف. يعني مضاف يعني احتاج لشيء يتمم معناه، اسم لا مضاف أي اسم لا جاء بعده مضاف إليه يتمم معناه. أما اسم لا شبيه مضاف هو الذي يأتي بعده شيء يتمم معناه لكن ليس مضاف إليه. أما الإيه أن وضبطه أو يضبطه أن يأتي مشتقا عاملا، في كلمة مشتق يعني اسم فاعل أو اسم مفعول أو صيغة مبالغة، ويأتي بعده إما جار ومجرور كقولنا لا متواكلا في عمله محمود، متواكلا اسم لا في عمله جار ومجرور محمود خبر لا، يبقى جاء بعد كلمة متواكل هي اسم لا في جار ومجرور أو كلمة في عمله تمام ومحمود خبر لا. أو أن يأتي اسم لا مشتق عامل ويرفع معموله بعديه لو يأتي بعده مفعول به أو يأتي بعده فاعل، كقولنا لا قائلا حقا مذموم، لا نافية الجنس، قائلا اسم لا منصوب، حقا مفعول به، مذموم خبر لا مرفوع. أيضا قولنا لا فاضحا سرا محمود، لا نافية الجنس، فاضحا اسم لا، سرا مفعول به، ممدوح خبر لا مرفوع بالضم. فنقول مثلا لا راغبات في الشهرة مستريحات، لا راغبات في الشهرة مستريحات، لا نافية الجنس، راغبات اسم لا منصوب وعلامة نصب الكسرة في الشهرة جار ومجرور مستريحات خبر لا. طبعا راغبات اسم لا مستريحات خبر لا في النص كلمة في الشهرة هي تجعل أو تتم معنى راغبات. راغبات في إيه؟ في الشهرة، فاحتاجت إلى متم معناه وليس مضاف إليه. هذا اللي يتم معنى جار ومجرور مثلا، زي مثلا قولنا لا مرتفعا قدره مغمور، لا مرتفعا قدره مغمور، لا نفي الجنس مرتفعا اسم لا منصوب على نصب الفتحة، واضح انه منون يعني بعديه ما فيش مضاف اليه، قدره تعرب فاعل، ومغمور خبر لا مرفوع رفعه الضم. لا قبيحا خلقه موجود، لا نفي الجنس قبيحا اسم لا وخلقه مفعول به وموجود او خلقه فاعل موجود خبر لا مرفوع بالضم. ايضا لا بائعا دينه بدنياه رابح، لا نفي، بائعا اسم لا رابح خبر لا. ايضا لا فاعلين شر ممدوحون، لا نفي الجنس فاعلين اسم لا ممدوحون خبر لا. دايما في النص في حاجه بتتم المعنى كما قلنا، اما جار ومجرور واما معمول لاسم الفعل او اسم مفعول. ايضا لما نقول لا تاركين صلاه مغفور لهم، لا نفي الجنس تاركين اسم لا منصوب على نصب الياء، صلاة مفعول به مغفور خبر لا لهم جار ومجرور. لاحظ الفرق بين الجملتين، قلنا في المضاف لا تاركي صلاة، وقلنا في الشبيه المضاف لا تاركين صلاة. لا تاركي صلاة ولا تاركين صلاة، الفارق حذف النون للإضافة، أما بقاء النون فلأن اسم فعل عام مؤثر فيما بعده، وصلاة هنا تعرب مفعول به. تمام. ايضا من انواع اسم لا النوع الثالث والاخير، وهو اسم لا المفرد، وهو ما ليس معنى كلمه مفرد لا يعني عكسه الجمع او المثنى، ولكن يقصد به ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، ولا يحتاج لشيء يتم معناه، هو فقط يعني يتم معنى نفسه. وطبعا هنا لحالة غريبة شوية، أنه مبني وليس منصوب، يبنى على ما ينصب به، بدل ما نقول منصوب بالفتح نقول مبني عن فتح، بدل ما نقول منصوب بالياء مبني عن ياء، بدل ما نقول منصوب بالكسر مبني على الكسر. مثل قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، لا نفي الجنس، ريب اسم لا مبني عن فتح، فيه شبه جملة خبر لا في محل رفع خبر لا. لا عالم متكبر، لا عالم متكبر، لا نفي الجنس، عالم اسم لا متكبر خبر لا. طبعا اسم لا مبني عن فتح، متكبر خبر لا مرفوع بالضم. ايضا لو قلنا لا علماء متكبرون، لا نفي الجنس، علماء اسم لا مبني عن فتح ومتكبرون خبر لا. لاحظ لا عالم متكبر، ما فيش، ما قلنا عالم ايه، ما ذكرناش عالم لغه، عالم نحو، عالم قراءات، عالم ايه، ما لم نذكر. فاذا كلمه عالم مفرده لم تحتاج الى شيء يتم معناها، ولكن اخبرنا بكلمه متكبر فقط. لا رجلين في الدار، لا نفي، رجلين اسم لا مبني على الياء لانه مثنى، وفي الدار شبه جمله في محل رفع خبر لا. لا صديقين متنافران، لا نفي الجنس، صديقين اسم لا منصوب مبني على الياء لانه مثنى، ومتنافران خبر لما فعل الالف لانه مثنى. ايضا في بعض الملاحظات نقول انه اسم لا يجوز حذف خبر لا، طبعا خبر لا طبعا ينفع مفرد وجمله شبه جمله عادي خالص، اي زي اي خبر يعني. مثلا لا طالب يعمل، لا طالب يعمل، لا طالب يهمل، خبر جمله فعليه. لا طالب خلقه دنيء، جمله اسميه. لا طالب اخلاقه سيئه، تمام. لا لاعب مشي وبطيء، خلاص. يبقى اذا خبر ينفع مفرد وجمله وشبه وشبه جمله. يجوز حذف خبر لا اذا علم من السياق، قولنا لا شك ولا ريب ولا ضرر ولا ضرار ولا بأس ولا جدال ولا بد ولا محالة، وتقدير الخبر في ذلك أو من ذلك. أقول لا شك في ذلك، لا ضرر من ذلك، لا ضرار من ذلك، لا بأس في ذلك، لا جدال في ذلك، لا بد من ذلك، لا محالة من ذلك، وهكذا. يبقى لو لقيت هذه الكلمات تعرف أن اسمها موجود والخبر محذوف تقديره في ذلك أو من ذلك. أيضا خبر لا قد يكون مفرد أو جملة شمولية، كما قلنا لا رجل سوء يعاشر، رجل اسم لا ويعاشر جملة خبر لا جملة فعلية. لا وضيع نفس خلقه محمود، طبعا خلق مبتدأ ومحمود خبر جملة خبر لا جملة اسمية، وهكذا. طبعا برضو في بعض التعبيرات العربية عندما يقول رجل لرجل لا عليك يقصد لا شيء عليك، هنا حذف اسم لا، يعني يجوز حذف اسم لا، فبدل من نقول لا شيء عليك نقول لا عليك، نقول لنا في الجنس اسم محذوف والخبر كلمة عليك خبر شبه جملة. تمام، هذا يعني ويصح أن تدخل على لا همزة استفهام فنقول ألا رجل عاقل، هنا ألا همزة استفهام لا ليس لها تأثير على الإطلاق، ولا نفي الجنس ورجل اسم لا وعاقل خبر لا ولا إشكال في ذلك. نتبع هذا القدر عن الكلام عن كان أخواتها وإن أخواتها، وبكذا نكون قد اقتفينا الكلام عن النواسخ من الحروف ومن الأفعال، ونبدأ بإذن الله تعالى في المحاضرة التالية الكلام عن بعض المنصوبات في الجملة الاسمية والجملة الفعلية. أقول قول هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.